بسم الله الرحمن الرحيم. العام في الأشخاص يعم في الأزمنة والأمكنة والأفراد، يعني أن عموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة إلا غنى الأفراد عنها. بقيت مسألة تتعلق بالعام، إذا كان العام يعم الأفراد فهل يعم الأزمنة والأمكنة والأحوال والأفراد؟ هذا نعم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع. ومعنى ذلك أن قوما قالوا إن هذا الذي نزل من الأحكام العامة في القرآن نزلت لقومين في بلد معين وفي زمن معين ولهم أحوال معينة، فإجراؤها علينا ظلمون. هذا ما يقوله العلماني، يقولون بأن هذه الشريعة تصلح فقط للبدو الرحال لأهل الصحراء، أما المتحضرون من أهل الصنائع فأحوالهم مختلفة، فقد يهذبون ويؤدبون بغير هذا، لأن هذا لا يهذبهم ولا يؤدبهم وإنما يخرجهم عن أدبه. هذا كلام سمع وكتب وتجعل هذا الشيء يقرين حالهم في المغلقين. إذا ذكر الله وحده اسم أجزت قلوب الذين اليوم الآخرة سبحان الله العظيم تراها نزلت على وجه الأرض. من في حساسية هذا الشيء الإسلام والإله والدين والعبادة الله ومعدها في مفرد إيش ما أزد قلوبه. العام في الأشخاص يعم في الأزمنة والأمكنة والأفراد والأعوال، ولذلك الأحكام الشرعية تعم كل زمان كل مكان كل حال كل فرد. إذا كان إذا قلت الشعام مثلا فرد الحكم، هل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحكم ثم قال إذا كان الزمن كذا وكذا فلا بأس أن تفعلوا كذا، محمد بن عمر بن الخطاب رعى هذه القضية، ولكن هو ما شرع الزمن، رعى أحوال الالتباس تنزيل الحكم، ثم عمل بحديث إجراء الحدود عن المسلمين بالشبهات، لأن من يستفر قد العمر يجب مباشرة إلى نقض هذه القاعدة الأصلية هذه. إذا كان عمر بن الخطاب قد وقف أحد السرقة في عهد رمضان لمصلحة رآها راجحة عنده، فلما لا نقفها نحن لما نراه الآن من مصلحة؟ لكن عمر بن الخطاب قد أوقف عام رمضان في إجراء أوقفت يقف على اليد، قال لا تقطع يد السارقين، لأنه وجد أنها كثت المجاعة، والمجاعة انتبهت عليه الآن، والناس جميع، والناس يوم جوع، ما كان ما يكون، ما كان ما أوله، وعرف بأن المشاعر إذا جاء الإنسان تشفى، والجائع أصلا يسقط عنه الحكم لأن عنده شبهات الضرورة، ولما رأى ذلك أسقطها خوفا من أن تقطع أيد من لا يستحقها، لأن يسقط الحد، ليس لدي حد على من لا يستحقه، يسقط الحد بالشبهة، يسقط الحد بالشبهة أمر شرعي. وتنزيل الحد مع وجود الشبهة حرام ومعصية، فهو طبق قاعدة تنفيذ متأصلة لأن الشبهة تنفع. إذا كان هذا الناس يقول كانت شبهة شرعية يطرحوها، مش يقول هذا جنان ما صرح، يقول توجد شبهة دون تمنع من تنزيل أحكام، هذا ممكن. أما أن يقول بأن هذا الزمن في الحداثة في السيارة في الكمية في الإنصاف لا الشرع ما أطبق، هذا كلام تحديث. وكذلك الأحوال، والعام في الأحوال، معنى العام في الأحوال أننا لا نعتبر ملكا ولا رئيسا ولا مرؤوسا ولا صغيرا ولا كبيرا في أحكام الشرع، من دخل تحت العام نزل عليه الحكم. ولذلك المصلحة الملغاة هي المصلحة التي لم يعتبرها الشرع وألغاها وأراد البعض أن يبنيها على الحال، كما فعل يحيى بن يحيى، سأله عبد الرحمن الدخل فقال له إني أفطرت في رمضان عمدا، فقال له تفطروا تصوم شهرين وفيه فقهاء الأندلس فسكتوا جميعا. ومن المعروف عند المالكية أنهم يفضلون إطعام في التنفق، وفضلوا إطعامه مدة لمشكين من العشي يقولون المالكية، لكن هو خالفهم ورعى مصلحة القهر ومصلحة الردع ومصلحة الزذر، فلما خرجوا فقالوا لماذا فعلت هذا؟ قال إن هذا لن يرجعه في الإطعام وإنما يرجعه في الصوم، لا يعجبه وصل. أما إذا قلنا ذي طعم غداه السنة غير يأكلون زمان ويطعم، إيش مع قاعد 621 ويطعمهم 1001 يأكلون زمان كله، لن يرجعه إلا السنة. وهذا خطأه العلماء، لأن الحكم العام لا يمكن أن يتبدل بسبب الأحوال التي لم يراعيها الشرع، الحال لما كان عليه الشرع ممنوع في البلاد. مثلا الوضوء، عرفنا أن الوضوء يلزم الناس جميعا بدون استثناء إلا من أخرج أسرع وهو المريض والمسافر الذي يلزم، لكن خرجوا بحالة شرعية معتبرة. الحالة إذا روعيت والشرع لم يرعاها فهذا يعتبر تخصيصا بالهوى وتخصيصا وتخصيصا وهذا منكر منه. قد بان الناس يقول أشهد الجنازة أنا يمكن اقتصاد المسلمين الجريمة هذا غير صحيح. بالعكس الربا مصيبة ولا يمكن أن يكون حلال يغير شرع الله. وتعاصر الدبل يبغوا يديروها علة الناس تعاصر تعاصر احنا دابا في واحد العصر هذه ليست علة شرعية. الدين يجب أن يصلح العصر لا أن نبدل القرآن بالعصر. إذا كان العصر فاسدا يجب أن يصلحه القرآن وليس القرآن هو الذي يتبدل يوافق العصر. إذا ما تبدل القرآن وتبدل التشريع وتبدل معنى النظور وتجتهد في لي ما ينجز لتوافق الأهواء وتوافق أحوال الناس هذا هو المنكر بعينه الذي يجب أن يتغير هم الناس أحوالهم وطبائعهم وعقائدهم وأفعالهم يجب أن تتغير لتوافق القرآن وليس القرآن هو الذي يتغير لأن كلمة الله الأزلية التي لا تتبدل ولا تتغير. والعلماء يقول بأنها كلمة قديمة من صفات الله تعالى القديمة لا يمكن أن تتبدل. يموت الناس وهي كما هي ويبعث الناس وهي كما هي ويفنى كل شيء ولكن لا تبدل لكلمة. إذن هذا أجمان والأحوال والأمكنة. دابا الأمكنة ليش يقول لك والله عندنا فقه في فقه في أوروبا فقه في المغرب نعم هذا صحيح ما عندنا نقول ولكن يجب أن تكون الأحوال التي نراعيها هناك أحوال شرعية معروفة معتبرة في الشرع. إنسان مضطر إنسان محتاج إنسان حالة شرعية معتبرة عنده الحرارة عنده الشدة عنده أمور مثل ولكن أن نقول بأنه يوجد فقط في المكان غير شرع الله هذا غير ممكن. نشوف الحال دياله هو الإنسان أحوال الإنسان التي عليها مدار الحكم وليس في المكان وليس الزمان ولا الأحوال. إذا كان النص الشرعي قد ورد عاما في الأفراد فإنه يعم كل زمان ويعم كل مكان ولا بد من ذلك ولا يوقف ذلك العموم إلا إذا وقفه دليل شرعي. يقول بعض الناس لأن بعض العمومات الآن لا حاجة إليها لأنه لا يتوقف عليها لا نحتاج إليها مثلا في المسلمين ولا نبقاش هذا الشيء. علاش؟ قالوا لأنك يمكن أن تدعو الناس إلى دين الله في بلدانهم ولا يعارضك أحد. شيء يجدهم وتعرض عليهم الإسلام يتكلم بجسهم المسلمين يشدوا المجرات الحضارات يشدوا الجيد يشدوا الدرس الإسلام ثم أردوا في الإسلام في الكل كذا. قال ولماذا نقتل؟ أليس القتل فقط وسيلة لإيصال التبليغ إلى دين الكفر؟ بعض العلماء يقول نعم هذا صحيح بعضهم يقول نعم هذا صحيح لأن الغرض من الجهاد هو تبليغ دين الله فإذا بلغته دين الله تبلغه ما نرى فلا شيء إذا بلغت كلام الله اسمعوا وما بغيت تدعوا فقد بلغته. إذا منعك أحد أن تبلغ قاتله من أجل أن تبلغ هذا هو الذي عليه الجزء. هناك يقول بعدين فقط المسيطين يبقى إذا الذي بقي هو البلغ إحنا نقول لا مستحى ومن أراد أن يبلغ دين الله فهذه الآية لا تعمها جزءاً ولكن في مسألة النظر ما تعرض إليه المسيح. الأمكنة والأحوال والأزمان قلنا بأن هذه الناس التي يقولوا لأنه يجب أن نبدل الدين ليوافق العصر هذا مخالف لما أجمع عليه علماء المسلمين أن العامة يعم كل زمان ومكان وكل حال إلا الأحوال التي شفناها أشياء. قال إذا غنى الأفراد عنها إذا غنى الأفراد عنها لأن عموم الأفراد لا يكون إلا بهذا إلا بهذا فكان هذا الذي فهم منه هو دلالة الالتزام أي أننا إذا عمم الحكم في زمن الأشخاص يستلزم ذلك أن نعممه في كل بلد وفي كل زمان وفي كل مكان وإلا فإنه لا يمكن أن يكون عاما لجميع الأفراد. السلام في هذا اللي بغي يزيد فيه رأس حاجة لفكرة الاستثبات فيما يستثبت الشريعة الإسلامية وهي كلها تدور على هذا المسألة. هل أحكام الشرع التي نزلت في جزيرة العرب نزلت وتعلقت بأوصاف مخصوصة ثم لما زالت الأوصاف المخصوصة وجب أن يتغير الحكم أم أنها نزلت للناس للإنسان المكلف بدون سبب؟ الذين يريدون أن يردوا هذه القاعدة يقولون بأن لنا النص حجة يقولوا بأن النص حجة لنا إذا كان الله ينصح الأحكام بتبديل الأحوال فهذا دليل على أنه يجوز لنا أن نبدل الأحكام إذا تغيرت الأحوال النص حجة لأننا نجد أن الشارع الحكيم عندما بدل الحكم بدله لأن أحوال الناس تبدلت ولما تبدل أحوالنا تبدله مرة أخرى. قالوا وإذا كان الإسلام يراعي الأحوال الناس ويبدل الأحكام فلما لا يكون يثقهم مدينين على هذا ويقتدى فيه بالمسائل. هذا كلام مرضي لأن الشريعة تسنت وانتهى أمرها يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يشغل النشخ من أجل أن يبدل دين الله ويدعي بأن الحكم يجب أن يتغير لأن أحوال الناس لا يتغيره فهذا مردود على حكمه لأن الذي لا يصلح للناس لا يعلمه الناس. وما يصلح للناس وما يصلح للنشاء في بال أحوال المتغيرين هو آخر من فهمه. ودبا كثوة الإنجان لكن تقول القرآن والرسول كلها رفيا هذا الشيء تدربه هذه القاعدة هذه قرآن جهنها واحد من الاجتهاد العجيب القاعدة العموم والآية في الإذنان والإنسان والقوال هي اتجه إليها نقض كبير اتجه إليها كبير كثير من العلمانيون يدعوا الإسلام المعاصي لها يتجه الجاف لها العموم والهدئة فمثلا يبنون عليهم من جلال الجهول هذا أي كثيرة. قالوا بأن هذا كله إنما يتوجه إلى قوم مخصوصين وأن العشقة التي أطرد بذلك نطلبها بأسفل فإذا فهذا ليس علم لنا لأنه لا يفهم. وذهب بعضهم قال كيف يمكن أن نبني شريعة هذا كله هذا قاعدة قال في القول يمر عليه واحد عظيم كيف يمكن أن نسوي بين قوم يركبون الإذن ولا يجدون شيئا من بعث أن نسويهم بين قوم بلغوا في هذه الصناعة وغيرها هذا المدى. قال هذا لا يعقل والشريعة لا ترتضي يبغوهم يذوقوا تقول الإسلام كيف يرتضي هذا الشيء. الإسلام يجب أن يكون صالحا لكل جميع ومكان وصلاحيته هو أن يستطيع أن يعالج جميع أحوال الناس أمراضهم وحاجتهم وما يمكن في الإسلام في هذا الشيء إلا إذا أثرنا بفقهم يصلح أحوالهم. قال والسمعاني ويزل عليه كلام المحصوص قال والزان الزانية والزاني أجد قال كل زان على أي حال كان من طول وقصار وبياض وسواد وغير ذلك وفي أي زمان كان وفي أي مكان كان وخص منه المحصن فيرجم وخص منه أيضا المجنون وخص منه أيضا بناء على أنه غير مخاطب بكتب الوضعي وخص منه المخطئ وخص منه مخصصات كينا من كل عام مخصصات ولكن يجب أن تكون مخصصات بإذن الله بأمر الله بخطاب الله ويخصصات. إذن فاقصد المشركين كل مشرك على أي حال كان على أي حال كان أيضا يخصص لأن الراهب لا يقتل ومن كان في الشبه لا يقتل ومن تعهد غشه في حال لا يقتل كلها لا تقتل ولكن وفي أي وفي أي مكان مثلا إذا كان في بيت الحرام ولا جب البيت أيضا لا يقتل. كان وخص منه البعض أهل الذمة وإنما عبرت بالأفراد من الأشخاص لشموله المعاني كأفراد الضرب إذا وقع عمله كل ضرب بغير حق هو حرام. على كل حال يجب أن نعلم بأن ما عامة الأفراد يعم في الأزمان وفي الأنسنة وفي الأحداث ومن ظن بأن شرع الله توقفه تبدل زمان ومكان وحال لا يراعيه الشرع وهذا لا. ثم قال